سهر انا قمرك العود شهر والناس يقلقوا لو سهر بيغطي على الحلوين من على البحر المشي الموج يهدى ويفتشي كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين في اماكن السهر انا قمرك العود شهر والناس يقلقوا لو سهر سهر والناس يقلقوا لو سهر.